الشبه بيخلق أربعين، يا ريتهم صادقين والخاين كان شخص بيشبه لان، لكن عيني مأكدين لأنهم حافظين عينيك منيح أكتر من أهلك. انت بتعرف شو يعني تغمر غيري وتخدعني، تمنيت بهاللحظة الأرض لو تنشق وتبلعني أنا تبلعني. انت بتعرف شو يعني تغمر غيري وتخدعني، تمنيت بهاللحظة الأرض لو تنشق وتبلعني أنا تبلعني. أسرني كلام رفاقي لي حدي، شمت ورديت عليهم، ألف لك أعذارك كلن من عندي حتى تبقى كبير بعينيهم. أسرني كلام رفاقي لي حدي، شمت ورديت عليهم، حتى تبقى كبير بعينيهم. انت بتعرف شو يعني تغمر غيري وتخدعني، تمنيت بهاللحظة الأرض لو تنشق وتبلعني أنا تبلعني. انت بتعرف شو يعني تغمر غيري وتخدعني، تمنيت بهاللحظة الأرض لو تنشق وتبلعني أنا تبلعني.